الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلم السابقين وقائد جنود المحشرين وسيد ولد آدم أجمعين وشفيع المذنبين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله قوت الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعله لنا نورا وإيمانا وهدى ورحمة. في الآية 64 بعد المئتين قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. هنا تنبيه على عدم إبطال الصدقة. طبعا إخراج الصدقة يمر بمراحل كثيرة، واضح كيف؟ منها مراحل دلل الله تعالى عليها، منها النية الخالصة لله سبحانه وتعالى في أولها، ثم التصدق الإعطاء ذوي الحاجة. يقول صلى الله عليه وسلم كما ورد في سنن النسائي: الصدقة ما ابتغي بها وجه الله، والهدية ما ابتغي به وجوهكم. لأن احنا في عنا خلط، في عنا تداخل بين الأمرين. لكن يمكن أنا هذا ظني اللي بيكون لله سبحانه وتعالى ينبغي أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى. بعدين كثير منا بيحب يتصدق على الناس لكن بينسى رحمه وبينسى الناس القريبين منه، بيكون أخوه فقير أو بيكون لا عارف فيه، خاصة إذا كان معاديا. يعني احنا ما عم نطلب انه يصير في عداوه، لاحظوا فيك، لكن اذا كان في عداوه فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: افضل الصدقه على ذي الرحم الكاشح. الكاشح اللي بيعادي بفكين. فهون هذا يعني دليل مادي بالنسبه لي على انه انت ما قصدت بوجه بصدقتك شيء الا وجه الله سبحانه وتعالى، لانه الطبيعه وبالفطره معقول يعني واحد يعطي الذي يعادي؟ لا، مو معقول. عرفت لما اعطاه ذلك نظرا لاستحقاقه ونظرا لقرابته، كانه اغضى او أمشى أو أمضى هذا الأمر، أمر الكشح العداوة أو المظاهرة بالعداوة جانبا. واضح كيف؟ يعني هون شو صار؟ معلش، هي النقطة مو فقط عموم المسلمين يغفلون عنها، حتى المتكلمين المسلمين بدنياك على كفوف الراحات. شايف كيف؟ عمل على كيفك. لا، شايف كيف؟ يعني الواحد لما يعطي الكاشح شو معناته؟ هذا خلاف فطرتي وخلاف سجيتي وخلاف، لاحظت في أنا عم أدعف على كل هذه الأمور لكي أصل إلى رضاء الله سبحانه. وهذا يعني إذا عندنا ترجم بالمال، طبعا بيقولوا لك هيك، بيقولوا بعض الناس، أنا ما بحب إنه هيك تسمعوا هذا الشيء، بيقولوا لك المال قرين الروح بديش وكذا. لكن والله سادات الصحابة امتحنوا بحقيقة الأمر. يعني واحد يقتل أخوه، واحد يقتل أبوه، واحد بده يدفش الزلمة الفلاني. عرفت كيف؟ نحن ما ابتلينا بهذا الأمر، الله سبحانه وتعالى رحمنا ورفق بنا. واضح كيف؟ علم ضعفنا وعلم عجزنا، ورغم ذلك إن شاء الله ما حدا بيجعل، الله ما بيجعل أحد من السامعين كذلك. نحن عم نسقط بالامتحان. شايف كيف؟ مو امتحان الصدقة، يا ريت امتحان الصدقة، عم نسقط في امتحان الزكاة. لما يجي الزكاة التي هي فريضة من أركان الإسلام بتلاقي 100 كوع عم يطلع. شايف كيف؟ يعني يطلع لك واعد كثير، بعدين في إبطال بالمن والأذى. في يعني هون لعلي أستطيع ولعلي لا أستطيع، أنه هون في مراحل لبناء هذه العلاقة مع الله سبحانه وتعالى عن طريق الصدقة، ولعله في كثير من هذه المراحل تشابه الأعمال الأخرى التي ليست مالية. عرفت كيف؟ لما أنت تعتبر جسمك مسخر لله سبحانه وتعالى، مخلوق لله سبحانه وتعالى، ملك لله سبحانه وتعالى، وكذا وكذا، جميع هذه الشؤون، هذا أول أول شيء منك مطلوب شو هو؟ طبعا الله سبحانه وتعالى من عظمته وكبريائه هو غير محتاج لك، لا محتاج لمالك ولا محتاج لجسمك ولا محتاج لقوتك ولا محتاج لعقلك، لكن أنا وأنت أي والله نحن محتاجين لله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ يعني بدك الصراحة أذكى واحد بالدنيا وأكثر واحد علم بالدنيا، بيجي وقت اللي يجي قبيل الموت شو بيصير فيه؟ بيشعر إنه كله مضيع، شايف كيف؟ ضاع، ضاع إما ببناء بيت أو ببناء اسم لمؤسسة أو كذا، وهو بعدها شو بده يساوي؟ بده يحمي حاله يمشي، لاحظت كيف؟ لا له علاقة بالمؤسسة، لا حياخذوا شيء في المؤسسة يحطوها بأمره، ولا حياخذوا شيء، لاحظت كيف؟ بيشعر إنه مضيع، بينما المؤمن عمله الله، أنت شو بتقرأ بسورة الزلزلة؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. بس بدك تشوفه شايف كيف؟ مو شو يعني يرى؟ يعني انه مو هذا فقط، في اجر وثواب، في رؤيا، في تحقق، بل ان اهل الجنه كما وصفه سيدنا النبي بانه تتذكر نحن باليوم الفلاني لما كنا في الدنيا هذا الذي اوصلنا الى هنا. شايف كيف؟ يعني انت سبحان الله اذا كان اهل الجنه واعظم باهل الجنه عم يربطوا بين اشياء حصلت لهم بين الدنيا، والله أنا لما أكون بهالحالة اللي أنا بكون فيه بالدنيا أنا باب أولى لازم أربط بين هذه الأمور وبين ما يبلغني جنتي. شايف؟ وأعظم رابط وين عم يكون؟ عم يكون في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لما يجيب لك هدول الأعمال كل شو بيقول صلى الله عليه وسلم؟ كلكم حارس، كل هدول بني آدم اللي مع ما نزل سيدنا آدم الجنة وإجا أولاد كثير وهلا صاروا مثل كم مليار وكذا، كله حارس كله شغال، ما في حدا قاعد إلا شوية من الكسلانين كذا، لكن كله عم يقوى. حتى هذا الكسلاني في كثير منهم بيروح بيشحد وبيروح، عرفت كيف؟ ما حدا قاعد، يعني كله تقريبا عم بيشتغل، كلكم حارس، لكن كلنا مثل بعض على قدر سواء. أنا ما بكون بالغ إذا قلت لا ما بيوجد اثنين مثل بعض. لاحظ كيف؟ ليش؟ لأنه في منهم من ابتغى وجه الله، في منهم من مشى على الأمر الذي أراده الله سبحانه وتعالى، وفي منهم من خالف نفسه وخالف أهواءه وخالف الطبيعة الإنسانية والطبيعة البشرية في إعطائه في عمله الفلاني في إعطائه لفلان. يعني أنا بضرب لكم مثال، والله هذا شيء أنا أشفق منه كثيرا. هلأ صلاة الفجر صار في نسبة منيحة من المسلمين، أنت بتصلي الفجر بيكون طالع وقتها، خلاص وقتها، شايف كيف؟ يعني عم يصلي على كيف، وأنا بدي نام كذا ساعة، ما بعرف كم ساعة، لا بالشتاء بطول الليل، شايف كيف؟ بيحسن ينام، ما مو هون اللي حط الشاهد، إنه أنا بدي نام كم ساعة، وأنا مالي مستعد ضحي بذلك لأحد أبداً، عرفت تقول لما فيك صلي، لاحظوا كيف؟ حتى منه بده يحتاج بحديث صحابي سيدنا صفوان المعطل أو غيره من هذا، عرفت؟ مش كله مشان شو؟ لأنه مشان إنه أنا كون خادم لهذه النفس. شايف شو يعني؟ يعني هون في محذور يا سادتي بدكم تنتبهوا له، شو هو؟ إنه هاي النفس مطية، يا بتركبك يا بتركبها أنت، شايف؟ إذا ركبتك النفس فلا تسل، شايف كيف؟ بتقول لك روح على الجامع يا ابن الحلال وصلي واذكر وكذا، لكن في اهواء وفي اهداف وفي غايات هي لابد من تحقيقها. لاحظت كيف؟ لما الله سبحانه وتعالى امرك بالصيام، انا هيك بشوف بجوز ان شاء الله بيكون نظري صحيح، عرفت كيف؟ شو يعني؟ يعني انت بدك تحارب نفسك، في قدامك طعام، في قدامك شراب، وانا والله طائق من العطش وميت من الجوع، اللي يعني بيحب الاكل، عرفت كيف؟ ورغم ذلك الله سبحانه وتعالى انه ما في اكل، ليش ما في اكل؟ يعني شو هون ببين انه انت عم تتبع الهوى لما عم تتبع امر الله سبحانه وتعالى. لما الله سبحانه وتعالى كرر في موضعين مختلفين القران افرايت او ارايت من اتخذ الهه هو، والله كلمه كبيره في الهه، شايف كيف؟ ما قال يعني انه من معبود، لا، الهه هو، شايف؟ دل على انه الهوى هو اخطر شيء، لاحظت كيف؟ ممكن ان نتعرض له، وهذا الشيء الذي هو اخطر شيء ينبغي ان تكون منه على بال في جميع اعمالك، لا عزك. لما أنت تروح لعند على الصلاة بدك تسأل نفسك تشوف جاي في سبيل الله شايف كيف، لأنه مثل ما بتعرفوا، أنت بتعرفوا أكثر مني، في عندك المناسبات العظيمة بالإسلام، من صام، من قام ليلة القدر، شو قال عنها صلى الله عليه وسلم؟ إيمانا واحتسابا. إذا بدك تأخذ بمفهوم المخالفة، معناتها إذا اختل أحد بين الشرطين أو كلاهما ما تحقق الشرط، وطبعا الله سبحانه وتعالى ما بيخسر شيء، عنده من أمثالك أكثر، شايف؟ والأمر من الناس اللي بيعبدوا إيمانا واحتسابا أكثر كمان، شايف كيف؟ وهذا ما بيخسر شيء، لو ما صمت رمضان إيمان واحتساب، لو ما قلت أنت الخسران، الخسارة عليك، رب قائم ليس من له من قيامه إلا إيش السهر، نسيت الكلمة الأولى، ورب صائم ليس له من صيامه إلا جوع العطش، عرفت كيف؟ مين اللي خسران؟ أنت الخسران، عرفت كيف؟ في ناس غير مؤمنين استمتعوا بالطعام والشراب، وفي ناس صالحين بلغهم هذا الصيام وهذا القيام، بلغهم عند الله سبحانه وتعالى، ونحن صلينا بالنص. قال في أفسادنا الإمام الشاطبي قال شو قال؟ فيا ضيعة الأعمار تمشي سبهللة، مو سائلين، عرفت لا عرفاني ليش عايشين، لا عرفاني، بس عم ناكل مثل ما بياكل الناس، والله شو أمه طابخة بالبيت بياكل، لاحظت كيف، والأواعي شيء على حسب الإمكانيات، يا أما بيشتريها ماركة يا أما بيشتريها من البالي، لا يعني كل حياتنا صفيانة كأنه ماكينة، شو عرفت كيف؟ كأنه ماشي ماكينة، لا مو صحيح، مو هيك حياة المؤمن، إذا توصل أول شيء لوجودك، أنا ليش موجود هو؟ يعطيك الجواب القرآن، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، عرفت كيف؟ بعدين أنا يعني شلون بدي أعبد الله؟ بين لك حضرة سيد النبي إنه في عنده خمس صلوات باليوم، هاي اثنين وهي أربعة وهي أربعة وهي ثلاثة وهي، لاحظت كيف؟ ما في، أنا بنظري، لا مو بنظري، هذا اعتقادي بكل شيء، يعني ما في شيء إلا بتلاقي له جواب، تلاقي له جواب في كتاب الله، وأنا مو تفكر إنه هذا الجواب سهل، والله هذا الجواب من أصعب ما يكون إذا كان ما عندك قرآن وما عندك سنة النبي المطهرة، لكن بوجود القرآن وبوجود سنة النبي المطهرة الله سبحانه وتعالى جعله لك سهلا، فلذلك بعد كل هالقطوعات اللي ذكرناها وشغلات يمكن كثير أنفلناها، شو بيقول سبحانه وتعالى هون عن الصدقة بشكل خاص؟ لا تبطلوا صدقاتكم، وفي بموضع آخر بيقول أطيع الله أطيع رسول إيش؟ ولا تبطلوا أعمالكم، يعني هاي الأعمال في شيء بيبطلها، في نقطة، أهم نقطة بذكرها بهالآية، شايف كيف؟ لكن للأسف الناس هلا بيعملوا حالهم فهمانين أكثر من القرآن، شايف؟ بيحاولوا يتجاوزوها. شو قال هون سبحانه وتعالى؟ شو قال؟ فمثله كمثل الذي ينفق ماله رئاء الناس، هذا شو قال؟ كالذي ينفق ماله رئاء الناس، شو بعدها؟ ولا يؤمن بالله. إنك شو هذا الإيمان؟ عبرنا الأخلاق يا أخي، شايف كيف؟ لا الدنيا ولا الجنة ولا كلها هي مو قائمة على، عرفت كيف؟ هون شوف يعني الله مو عارفه، الله مو عارفان هاي الجنة اللي بناها، الله مو عارفان، عرفت كيف؟ نحن عارفان، الله مرضى عنا، شايف كيف؟ نحن اللي عارفان، شايف كيف؟ هوني الله سبحانه وتعالى مسكه، كالذي يمشي على رئاء الناس ايش كمان؟ ولا يؤمن بالله واليوم الاخر، لاحظوا كيف؟ شو دخل هوني؟ دخل الايمان، هون دخل لانه هي الاساس، بل إنما قاله صلى الله عليه وسلم يفزع أكثر وأكثر، شو قال؟ إن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق على الكتاب، يعمل بعمل أهل النار فيدخله، شو يعني؟ نحن لعمرنا أصير، يعني إذا أنا بدي بالي بقول واحد والله عاش 100 سنة هو عم يعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى، هدول الأدباء نعرف يجوز يقول 1000 سنة يجوز يقول 800 سنة، نحن عمرنا قصير يعني 100، شايف كيف؟ عمل بطاعة الله سبحانه وتعالى كل هذه الأوقات، بعدين شو صار؟ يا لطيف أنا لا أستطيع أن أتصورها، لحظة بس هيك إجت لحظة بعمره قلبت كل المعايير وقلبت كل الموازين، وفي أمثالهم قال سبحانه وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أحد فيه. وبالمقابل في مقابل شايف كيف؟ وإن العبد لا يعمل بعمل أو إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبين الدعاء فيسبق على الكتاب يعمل بعمل أهل الجنة. حياة سيدنا النبي كاملة فذاك الأمثلة موجودة بحياته شايف كيف؟ في بحياته في واحد اسمه عمر بن ثابت بن وقش دخل الجنة بشهادة الصادق المصدوق وما سجد لله السجدة. ليش؟ لأنه طول عمره عم يعمل أعمال ما هي مرضي لله سبحانه وتعالى، لكن الله سبحانه وتعالى هتبه له واضح كيف؟ في واحد ثاني اسمه قزمة شايف كيف؟ تقرأ بسيرة ابن هشام يمكن هو قاتل نص اللي اجوا بغزوة أحد، بغزوة أحد قتل 22 من المشركين، يعني أكيد في 11 واحد مقتولين بيد قزمة شايف كيف؟ الله سبحانه وتعالى مشان يعلمنا ورجانا، نحن ما بنطلع على القلوب، لا بنعرف إيمان وكفر، شايف كيف؟ لكن هذا له حقائق، له حقائق تلمسها من نفسك، له حقائق الله سبحانه وتعالى بيحاكمنا عليه، نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحاسبنا، عرفت كيف؟ فهون مشان نحن ما يصير قالوا ما في إلا يقتل ونازل جرم بهالناس والصادق المصدوق بأبي وأمي، شايف كيف؟ لا في سياح ولا في شيء، يقول هو من أهل النار، شايف واحد عم عم عم يبرر وهو بيقول من أهل النار، صار والله صار شك عند بعض الرجال صار شك قال أنا والله بدي أتبعه وشوفه. فالله سبحانه وتعالى من عظمته وكبريائه أبرز شيء ظاهر ملموس، قال هذا نحر حاله لما ما عاد حسين يتحمل الجراح، مشان شو؟ مشان يطابق الواقع أو يطابق عالم الحس عالم الباطن عالم المعنى. فلذلك يا سادتي أنا ما بريد طيب عليك ولا ما ممكن قد أطلت يعني وأنا مجهور أحكي لي أدي العشاء كل واحد منكم يعتبر حاله كأنه ما في بالدنيا حدا غيره، شايف كيف؟ أنت ما لك علاقة غير مع الله، لا مشان تسعد فلان ولا مشان تنبي، لا أنت علاقتك مع الله شايف كيف؟ فيقول سبحانه وتعالى فيما يتعلق بعلاقتك به ماذا يقول؟ بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذير. وينك ابن آدم ما في أشطر منه بإبداء الأعذار، أنا عملت هيك لأن كان راسي واجعني، وأنا سويت هيك لأنه في كان بكالوريا في فحص بكالوريا، أنا لاحظ ما في أشطر منه بإبداء المعاذير. الله سبحانه وتعالى عم يقول على نفسه بصيرة، شايف كيف؟ يعني هو بيعرف حاله إنه كذاب وإنه خلاط وإنه عم بس هيك عم يطلع من تحت أظافيره وعم يطلع شغلات مشان وعيب، والله عيب يا رجل، عيب إنه هيك تكون علاقتنا مع الله. ليش؟ لأنك أنت بعرف زلمة آدمي ما في حدا بهالدنيا كلها بتكون علاقتك معه هيك، يعني أخف علاقة وأدنى علاقة أنا بستحي إني أتكلم هذا الكلام، أخف علاقة وأدنى علاقة معني تكون مع الله، شايف كيف؟ قديش الله سبحانه وتعالى وعى؟ الله قديش سبحانه وتعالى تكلم وأنا ما جربت وأنت ما جربت عليه كذبة في في في كلام واحد كذب سبحانه وتعالى، أنا ما بقبض الحكي إلا لجري، أنا بدي أجرب حظي مع الله، أي مين أنت حتى تجرب حظك مع الله؟ مين أنت؟ يعني شو هالتجربة العظيمة اللي رح تعملها؟ لاحظت كيف؟ بعدين الله سبحانه وتعالى فهمك، لك فهم هاي الدنيا فيها شيء حلو وفيها شيء مو حلو، وفيها شيء فيها مصائب الله يصرف عنا المصائب فيها عوافي وفيها، عرفت كيف؟ يعني مين قال لك إنه ما في احتمال الله لا يجعل أحد من السامعين كذلك إنه يكون هذا ابتلاء من الله روح لك المصاري؟ أنت يعني لما تقرأ عن سيدنا أيوب شو هي حكاية يعني الله عم يحكي؟ لا هذا واحد من صفوة الله سبحانه وتعالى، لما تقول نبي ورسول أنا بالنسبة لي ارتفع المستوى كثير كثير ارتفع المستوى، لما تقول سيدنا أيوب يعني لما الله سبحانه وتعالى أذهب ماله وأهله، طبعا نسأل الله العافية والله نحن ما لنا قد الامتحان، عرفت كيف؟ لكن لما يجي انا هي قلة ادب مني، لما اجي انا بدي احاكم الله على اساس هالاشياء هي على اساس هالمعطيات، هذا ميزان مختل مكسور من اساسه مو صحيح الميزان، عرفت كيف؟ ولذلك نصيحتي لكل واحد، نصيحتي اول شيء لنفسي، اياك انه تبني امال وبعدين يوم القيامة تنصدم تلاقي مو هيك الشغلة، لاحظت كيف؟ ليش؟ ليش؟ هي أصلا ما بتصير غير مع الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأنه سبحانه وتعالى بيّن كل الحقائق، بيّن كل المعطيات، بيّن كيف حيكون الحساب، بيّن مين حيدخل الجنة، بيّن أفضل أعمال، بيّن كذا، بيّن كذا. ما في حدا هيك، في حدا، أنا بسأل نفسي وبسألك، شايف كيف؟ في حدا من هذول الناس الخلص اللي حواليك بيعطيك قائمة شو بيحب وشو ما بيحب؟ أنا ما صارت معه وما بظن صارت معه، عرفت كيف؟ لكن الله سبحانه وتعالى بيّن كل هذه الأمور، شايف كيف؟ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم، انتبهوا شو قال؟ قال الكيس من دان نفسه وعمل لما. شو يعني دان نفسه وعمل لما؟ أنا زلمي عبد كل نواقص، شايف كيف؟ حكي في نقص، وعملي في نقص، ونظري في نقص، وقلبي في نقص، معاملتي كلها مع الله سبحانه كلها مختلة، كلها ناقصة وناقص من الأول للآخر. لاحظت كيف؟ رح نجمد من كتر ما ناقصة. لاحظت كيف؟ فهون دان نفسه. شو يعني دان نفسه؟ يعني دائما بيحط الحق على حق. وأنا هيك بتمنى، بجوز أنا مو دائما هيك، لك أنا هيك بتمنى، بتمنى بأي مشكلة، طبعا أنا ما بريد بأي مشكلة بكون أنا عم واجه الله أو أنا ضد الله أو كذا، لكن بأي مشكلة هيك بيصير أنا بريد أن أكون من جانب الله مو من جانب، أنا بيجي ضد حالي ضد نفسي، شايف كيف؟ فالذاك هنا إجا كمان بالحديث النبوي الشريف على نفس النمط. شو قال؟ دان نفسه. شو يعني دان نفسه؟ يعني حكم على حاله، أنت مقصر، أنت مذنب، أدان الكلمة لم يستعملوها هلا المجرم، أدانوه بكذا، عرفت كيف؟ وأنا مجرم، يعني مثل منكم مثلي كمان مجرم، يعني آدمي ملائكة ما عم نحكي معه، نحن ما عم نقرب ناحه، لكن يعني مثل حكايتي مجرم، شايف كيف؟ عاد اعمل إدانة لنفسك، شايف كيف؟ كلبش حالك، مو تكلمش حالك ظاهرا. كان في ناس الله يطعمهم ساداتنا السلفي كلمش حالهم ظاهرا، كانوا يحفوا قبره، كانوا يعملوا كذا كذا، لكن انت على القليل يعني كن وعياش الأمة. وعمل لما بعد الموت. شو يعني هذا الكيس، هذا الفطن، هذا الذكي؟ احنا شو عندنا الفطن والذكي والكيس؟ مين لما يجيب لك وراء العلامات؟ والله شي بيرفع الراس، شايف كيف؟ العلامات ترفع الباب، هذا الكيس. شايف قديش في فرق بين تعريف الكيس تبع، يعني نحن منين جبنا هذا الكيس؟ جبناه من اشياء كلها وضعها ابن ادم، مزبوط لما لا؟ وضعها شو هي التربيه الرياضيه، وشو هي التربيه العلوم، منين هي؟ منين هذول كلهم وضعهم بني ادم؟ وانا لح لكم اكثر من هيك، علوم الشريعة تجي آخر شيء، شايف كيف؟ يعني كلها هي علوم مو نحن حطيناها كمان، أمليت علينا إملاء، لاحظت كيف؟ إنه هيك لازم تسوون، لاحظت كيف؟ نجي نعتبر ميزان الزكاة على ذلك. شوفوا سيدنا عمر بن العاص اللي كان آية في الزكاة، قالوا له يعني شلون كل هدول سبقوك للإيمان وأنت ما كنت تآمن؟ شوفوا الجواب. قال ما قولكم في رجل قلبه بيد غيره؟ مو شغلة، لا شغلة علامات، ولا شغلة والله واحد أخذ 10 أحسنتات، ولا شغلة، لا، مو هي القضية. لا القضية شو يعني؟ على قول سيدنا عمرو بن العاص، تركني أنا لحد، على قول شو القضية؟ القضية إقبالك على الله، شايف كيف؟ يلي مقبل على الله أكثر من الثاني بشعره يمكن أخذ علامة أكثر، واحدة علامة أكثر، لاحظت كيف؟ يلي مقبل أكثر أخذ أكثر، شايف كيف؟ فلذلك في ناس بيكونوا هيك قال صلى الله عليه وسلم، هو حديث متكلم فيه لك، شو بيقول صلى الله عليه وسلم؟ أكثر أهل الجنة البل. شو يعني البل؟ يلي نحن نسميه على البركة، عرفت كيف؟ ليش؟ لأن هذول البل بتقول له في الله، اي والله بعد اسمه، شايف كيف؟ بخاف من الله، شايف حياته كلها قائمه على ايش؟ على علاقته مع الله. بيجي واحد اللي شويه فهم، يعني هو قليل فهم، ما في فهم، يعني فكر حاله قلتي شيء اثبت لي انه في الله، ليش هلا انا لازم اصلي؟ شايف ليش انا لازم اعمل هيك؟ ليش كذا؟ شايف كيف؟ وهذول هالنمط صرنا عم نشوف منه كثير، وأسوأ في نظري نمط من المسلمين. شو بيحاولوا كيف كل شيء ورد بالقرآن الكريم أو السنة النبوية المطهرة على هالقواعد الجربانية اللي نحن حطيناها، شايف كيف؟ عيب. يعني انت عم تحكم على الله وعم تحكم على سيدنا محمد ابن عبد الله عن طريق هدول قواعد جماعاتها يلي قبل 100 سنه كانوا باطلين، كله كان باطل هاي القواعد، وبعد 100 سنه بدهم يضحكوا علينا. اذا الله سبحانه وتعالى كتب للبشريه تعيش 100 سنه، شايف بدهم يضحكوا. شوف هدول كيف كانوا يعالجوا مثلا المرض الفلاني، شوف كيف كان نظرته للشيء الفلاني، شوف قديش ضخم هذا الايفون، شايفين قديش ضخم عندكم؟ هو بيصفى هيك عندهم هالقد، لاحظوا كيف؟ شو بيضحك؟ شو هالايفون هذا؟ شايف قاعد بيضحك عليك، بيحطوا لكم اياه بالمتحف هذا الايفون، شايف كيف ببين شلون بالنسبة للقدامى لما كان الغسالة تكون هالقد، لاحظوا كيف الدولة تضغى، نفس الشيء يعني، وهذا شيء ما له آخر، وهذا كله شيء يتعلق بالدنيا، يعني شو هذا الايفون؟ أنا بدي حاكي فيه فلان كذا، صحيح في تطور، ما بحسن انكر انه التطور، صحيح صار في تطور، قبل كنا نعمل هيك، مو كنا آبائنا كانوا يعملوا هيك بالتليفون مشان يدقوا مدري لمين، وإذا كان شوي بعيد يصير وشة ويصير خشة ويصير مدري شو ما يزبط الحكي، عرفت كيف؟ ولا أفضل لاحظتي بس بيجي الله هي يعني نحن استنفذنا كل شيء عند الله؟ لا والله ما استنفذنا شيء مما عند الله، الله سبحانه وتعالى قادر انه يصغرنا هذا الايفون اكثر ويعملك انت بقى تصير تنتقل، بجوز انت تنتقل بالجسم، شايف كيف تسافر لاوروبا تصير عن طريق الايفون تمسك تروح، بس المشكله اذا تعطلوا انت جوا شايف كيف؟ فيعني كل شيء لاحظت كيف تجي انت، انا ليش عم اضرب بامثله؟ صحيح حكنا ان شاء الله الله بيضحككم في الدنيا وبالاخره، لكن يعني معقول انت تحكم على الله عن طريق الوسائل هي التعبانه تبعك؟ والله مو مظبوط، مو مظبوط. الحكم على الله سبحانه وتعالى، اولا شوف انا ما عندي اهليه احكم على الله له، بعدين الله سبحانه وتعالى من كرم وجوده تنزل الي، قال نحن نحاسب هيك، نحن بنعمل هيك كذا، شايف كيف؟ الله سبحانه وتعالى اعظم واحد يسمع منك، اذا انت مثلا ضايقت من شهري، وفقت بالليل صرت تبكي تقول يا رب والله انا كثير ضايقت من هالشهر، الله بيسمع لك لما لا؟ بيسمع لك، لاحظوا كيف؟ اما بيجي بني ادم بقول لك روح عنا يا اخي، شو انا ما عندي غيرك؟ روح دبر حالك، دبر راسك، عامل حالك رجال وطالع لك شعر بوشك، روح. شايف كيف؟ لاحظت كيف؟ يعني هون انا بحكي عن نفسي اولا، وكل واحد بينطبق، شايف؟ نحن تقصيرنا مع الله، تقصيرنا مع علاقاتنا مع الله، كيف لازم يكون علاقتنا، كيف لازم نحكي، كيف هذا شيء مهول، شايف كيف؟ لابد ما حك لما بنحكم على الله، وطبعا نحن ما عندنا صلاحيه نحكم على الله الا به سبحانه وتعالى، لما عم نحكم على الله عم يطلع غلط، وعم عملاتنا عم تطلع غلط، شايف كيف؟ وعلاقتنا مع الله غلط، وحياتنا كلها غلط بغلط، ان شاء الله ما تكون اخره مثل الدنيا كمان، اذا كانت اخره الدنيا خرب بيتنا كمان، لاحظت كيف؟ فلذلك انا بطلب من نفسي، بطلب انفض حالك من جوا، انفضه هذا، شايف كيف؟ ركز علاقتك، حسن ظنك بالله سبحانه وتعالى، ابني علاقتك مع الله سبحانه وتعالى، اجعل كل هذه الامور هي عباره، الله بعث لك يا الله بعث لك هلا في منكم ناس الله اكرمه في بيته اب وام، لاحظوا كيف؟ انا بنظري هذا الاب والام لو كان عم يعمل تحته، ولو كان عم يعيط، ولو كان عم يدعي عليك، هي الله سبحانه وتعالى اكرمك مشان شو؟ لانه بده اياك تصل لعنده، بده اياك ترتفع بالمقام لعنده، عرفت كيف؟ ادركت الله سبحانه وتعالى، يا ترى كل واحد هيك؟ لا مو كل واحد هيك، مو كل واحد عنده اب وام ببيته، عرفت كيف؟ فلذلك لا تتأفف منه، وانت اللي عم تتأفف من ابوك وامك، لاحظوا كيف؟ بيعيشوا لهم كم سنه وبعدين شو يعني؟ رح يخلدوا بهالدنيا، لا بدهم يموتوا مثل ما مات غيرهم، عرفت كيف؟ يعني في امتحان، هذا الامتحان غايته بيكون 10 سنين اقل شوي، اكثر شوي، وانت يا اما تنجح في الامتحان يا اما بتسقط، شايف كيف؟ ومعظمنا هلا ليش عم يسقط؟ ليش عم يسقط في الامتحان؟ عم نسقط بالامتحان لأنه نحن بنحب الماديات. شايفي لما أخدم أبي ما حدا بده يعطيني إجرة، لاحظت كيف؟ وكلها أقذار وكلها مدري شو، وأنا بشعر نفسي طبعا هذا الشعور بيجوز يكون غلط أو صح، إنه أنا بفهم أكثر من أبي وأنا جامع مصاري أكثر من أبي وكذا. شو يعني؟ كل الموازين كلها والاعتبارات كلها عم تأخذها، شو عم تأخذها؟ مادية. لما تعتبر هذا الأب اللي قاعد ببيتك هذا هدية من الله، تبدل كل شيء، كل شيء تبدل. شايف كيف؟ صرت أنت ما بتطلب على شيء مقابل لأنك تستحي من الله لأنك عبد ومقصر. شايف كيف؟ فلذلك هم مفهوم الصدقة عممها النبي، وهذا التعميم في شيء جمال. قال كله تسبيحة الصدقة، يعني علاقتك مع الله كله، بعدين وأمر بالمعروف صدقة نهي عن المنكر كذا، وهذا بعدين في بعض الروايات سيدنا أوزر سأله قال له أنت يعني ما بدك تدع شيء من الخير في صاحبه ليكف أذاه عن نفسه إلا ولو صدق. في ناس مزيين شايفي، إذا كان هو بس كف أذى عن ابن آدم هي صدقة، بيكون صدق بها على نفسه. هي كلها مفهوم الصدقة. لاحظتوا كيف هون في عندك مفهوم الصدقة مذكور بالقرآن، عمموا سيدنا النبي، طبعا عمموا بجانب إشراقي جميل ممكن إنه نحن نستفيد منه. لكن كنت تنتبه لعله أن هذا من عندي بجوز يكون صح أو غلط، لعله بينطبق عليه القيود التي ذكرت في القرآن. شو قال سبحانه وتعالى؟ لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. هي أكثر شيء بتصير بإيش؟ بعلاقتك مع الآخرين. لاحظت كيف؟ ما حتصير بعلاقتك مع الله، ما حدا يعني هذا بيكون كثير عادي وجبار اللي يشوف حاله على الله سبحانه وتعالى ويقول والله يا رب أنا عطيتك ودينتك، شو ما عطيته ودينته؟ إن الله هو الغني الحميد. شايف كيف؟ فلذلك معلش انتبهوا لهذا النقطة، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عمم مفهوم الصدقة وبعلاقتك مع الآخرين، هدول العلاقة مع الآخرين كلها في ظاهر الآية تبطل بالمن والأذى. المن يعني لما أنت تعمل معروف لواحد، وطبعا لا تقرب على الجيبة، بيعمل لك 100 معروف بس لا تقرب على الجيبة. معظم المعاريف عم يكون يعني مو شغلة عمدة، شغلة يعني يا أخي اعملها لوجه الله. شايف كيف؟ أنت اعملها لوجه الله، أما أنا ما أعمل شيء لوجه الله. لاحظت كيف؟ يعني بطلب من الآخرين يعمل لوجه الله، أنا ما بعمل شيء لوجه الله. لاحظت كيف؟ نجي بقى من عليه. شايف كيف؟ مين اللي خلصك يا عادي؟ شو ما عليك؟ مين خلصك يا فلاني؟ أنا خلصتها والله. إذا بيجتمع مليون زلمة مثل حكايتي ما بيحصلوا يخلصوا. لاحظت كيف؟ لكن في توفيق من الله. لاحظت كيف؟ في توفيق، هو هذا التوفيق الله سبحانه وتعالى من كرم وجوده ومشان يسيبني. يعني أنا عرفت كيف؟ نسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتم، نسأل الله سبحانه مشان يسيبني أجر هالخير. أنا نفذتها والله، أنا ما بيطلع بيدي نفذ حد حتى نفذك. عرفت كيف؟ لاحظت كيف الفكرة؟ هذا من نجي نحن كل هذه الأشياء اللي ذكرهم بأبي وأمي، ذكرهم بالحديث وفيهم معنى الصدقة، بعدين كف الأذى كثر خيرك. أنا ما عم سبك، كثر خيرك اللي ما عم تسبني. شايف كيف؟ يعني حتى كف الأذى صرنا من به على الآخر. لاحظت كيف؟ بعدين شو قال؟ والأذى. شايف ذا كلمة أعم أوسع عشان تشمل كل عمل شو بيكون في إيذاء، كل شخص شو بيكون في إيذاء. بيجوز أنا أحكي مع فلان أمزح معه ما يزعل، الثاني يزعل أزعل من هالكلمة. والله يا أخي ما لي عرفان، ما شاء الله حولك انت عارفان كل شيء، بس هون مع التعريف ما بتعرف انه هذا الزلمة حساس، هذا ما بيلقى مزح. شايف كيف؟ هذا الزلمة لما الله سبحانه وتعالى خلقه في مجتمعك او في مكانك، انت بدك تدبر حالك في معاشرة هذا الرجل. عرفت كيف؟ يعني بتعرفه بيزعل من المزح لا تمزح معه، تعرف ثاني ما بيزعل انت عن المزح، تسأل مزح قد ما بدك معه. عرفت كيف؟ كل واحد له نقطة فيه حساسية. انت قرأت مؤخرا سيدنا ابن عباس كان يقول اذا سقط الذباب على جليسي، يعني انا مضيق واحد وجاء دباني واحد او ذباب، فقد آذاني. الأذى إجا إلي أكثر من هذا الزلمة اللي عم تحركش له الدباني، أنا كأنه بقلبي صارت الحركة. شايف كيف؟ فقد آذاني ذباب. يا أخي هي خلقة الله، وهذا بيطير وبزمانه ما كان في مناخه وبيفوت من وين ما كان وبيجوز بايض جوات البيت. عرفت كيف؟ منين يعني؟ رغب ذلك. هاي حقوق، هاي حقوق كل جليس على جليسه. دبر راسك، عرفت كيف؟ ركز بيتك، ركز شخصك، ركز من هندامك. هذا الله سبحانه وتعالى طلبه منك. النبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته، شو كان من سنته؟ يحسب جليسه أن ليس أحدا أكرم عليه. أنا بشوفه مضيعة، شايف كيف؟ والله بزمانه فتنا على بيت واحد، شايف كيف؟ يعني شيء كثير أكابر، حط الصينية حط على الطاولة، يعني شاب حاله إنه هو أكبر من إنه يوزع، عرفت كيف؟ لاحظت كيف الفكرة؟ يعني هون في تصرفات، في إجراءات، في أعمال، كل واحد منا الله يتوب علينا، كل واحد منا بيقوم فيها، لكن هي كلها مخالفة مناقضة للسنة النبوية المطهرة. سيدنا النبي وما أدراك أكرم الخلق على الله. فوت معه عدي بن حاتم على البيت، طبعا بيته مو مثل بيتنا، يعني هيك بلاط وخام وسجاد لا، على تراب. وفي هذا البيت الشريف ما في غير وسادة واحدة، ما في تنتين وسائد حتى. شو سوى سيدنا حضرة سيدنا النبي محمد بن عبد الله بن عمر؟ عائلة كريمة وأسرة كريمة، وهو أكرم هذه الأسرة، وهو أعلى. شو سوى؟ بلا تصير هيك، عطى الوسادة لعدي بن حاتم عشان يقعد هو أعلى على التراب. شايف كيف؟ قعد بملابسه وقعد على التراب. هذا سيدنا النبي بده يروح يقابل 10 سلم يمكن بعده، وما بنعرف هذا علي بن حاتم عم يسافر. لاحظتوا كيف الفكرة؟ مين عملها هي؟ شو سببها؟ ليش عمل هيك صلى الله عليه وسلم؟ لأنه كان يكرم جليسه. شايف كيف؟ كل واحد يدق عليك الباب تقول له تفضل، في حقوق ترتبت عليك يا ابن آدم. بجوز أنت مالك فاضي تغذيه، طبعاً إذا غذيته أحسن بيكون، شايف كيف؟ لكن إذا أنت مو في حقوق ترتبت عليك، شايف كيف؟ فلذلك شوف يعني نحن هاي بنفرط فيها. شو بيقول صلى الله عليه وسلم؟ ولا يجلس على تكريمته الا باذنه. هلا بيجي واحد جايب ولد معه دلال، شايف كيف؟ شايفه مو شايف الدنيا كلها، هذا احسن من سعد ابن معاذ، وهذا احسن، هذا سيد الدنيا كلها هذا الولد، شايف كيف؟ بيجي بيقعد على تكريمه هذا الرجل. لاحظت كيف؟ وبيجي رجال كبير، شايف كيف؟ بده يقعد على كرسي يقرب له اجنابه. وهذا سيدنا معاذ سيدنا سامي قال لي لا بيقوم ولا بيقوم إلا قوم، شايف كلها قلة أدب، قلة أدب. لاحظت كيف؟ منين عم تنبع هي قلة الأدب؟ عم تنبع لأنه نحن ما عم نعرف حق الجليس علينا. هذا لما دخل بيتك هذا الرجال الكبير، لك أنت بدك تأمن له الراحة كلها، شايف كلياتها، شايف كيف؟ إذا كان مثلا عطشان لازم أنت تركض تجيب له كاسة مي قبل ما يقول لك والله جيب لنا كاسة مي. إذا كان لاحظت كيف؟ هذا هو الهدي النبوي المصطفوي، شايف كيف؟ هذا طبعا حكى عنه سيدنا هند بن أبي هلال. مين هذا هند بن أبي هلال؟ هذا ربيب بيت النبي، يعني عرفت كيف؟ يعني لو ما شايف مئات المرات عنه صلى الله عليه وسلم ما تكلم به. شو قال؟ قال يحسب جليسه أن ليس أحدا أكرم عليه. وهذا مذكور عن غير سيدنا هند، مذكور عن عمرو بن العاص، مذكور عن فلان، كلهم كان يصف الحضرة سيدنا النبي بهذا الوصف. هاي أنا بشوفها سنة معطلة، عرفت كيف؟ أنا حافظ قرآن، لازم هي ابن منيحة أنا أجلس فيها، عرفت كيف؟ ذاك اختيار واسع ورثه يصطفل يروح على جهنم. شو شابه لعندي؟ لاحظت كيف؟ كله يروح على، لا مو هيك، مو صحيح. أنت أصلاً إذا كنت حافظ قرآن ما بتثبت إنه أنت حافظ قرآن عند الله بجلوسك على هذه الأريكة، شايف؟ يعني إذا أكرموك الناس وشهدوا لك عند الله بجوز الله سبحانه وتعالى من كرمه. شو بيقول كمان الله سبحانه وتعالى من كرمه وجوده؟ هذا ثبت كمان ببعض أحاديث، بيقول له اليوم أقبل شهادتكم أطوشة، أنا بعرف عنه الخبايا، هذا يخرب بيت أبو شو عامل، لح أطويهم كلهم ولح أقبل شهادتكم يلا كرم. أما أنا إذا جلست على تكريمة صرت يعني مكرم؟ لا والله صرت مهان، لأن ليش؟ لأن أنا أهنت الذي دخل بيتي، صرت أنا المهان، الإهانة يعني إلي مو إله. لاحظت كيف؟ هذا الرجل بيفوت على أماكن أخرى إن شاء الله بيعززوه بيكرهوه، لكن أنا لما امتحنت هذا الامتحان سقطت فيه فصرت مهان. لاحظت كيف؟ فلذلك الأذى، وشايفين قديش العظم القرآني، قديش الإيجاز القرآني لما ذكر، والأذى هي تشمل معاني كثيرة. انتبهوا لها، في بعض المعاني قد تخطر على بالكم، في بعض المعاني قد لا تخطر على بالكم. شايف؟ بعدين ذكر سبحانه وتعالى، ذكر هي من أكبر المصائب اللي بتصير معنا، شو هي؟ كالذي ينفق ما له رئاء الناس. أنا لا شايف الله ولا بعرف الله ولا لي علاقة مع الله، بس شايف هدول الناس. شايف كيف؟ أنا الله يرضى علي امبارح تسعد كذا، يلي ما عرف يعرف. شايف كيف بيقولها بالميكروفون كمان، أو بيجيبوا صورة مشان إيش؟ مشان يلي ما عرف يعرف. لاحظت كيف؟ شو بدك من شغل أنت؟ والله هدول الناس عم بيطلعوا، واحد بيكون حاسد، واحد بيكون شامت، واحد بيكون غيور، واحد عرفت كيف؟ ما بيفيدوك شيء. الله سبحانه وتعالى تنزه عن هذه الاوصاف الذميمه. الله سبحانه وتعالى عنده الكرم والجود. الله سبحانه وتعالى فبعدين اجت الطامه الكبرى بعدها، طبعا هي كرامه من الله سبحانه وتعالى. ليش انا عم سميها طامه؟ لان احنا بعصرنا ما بنقبل وزن ابدا. شو قال؟ ولا يؤمن بالله واليوم الاخر. شايف كيف؟ ميزان قبول الأعمال، ميزان صحة الأعمال، الإيمان بالله واليوم الآخر. وهنا ما أغفل ما بينهما لنقصها، بس لأنه في نقطتين. والأول نقطة لما جاب لك الأول والأخير فهو قد شمل كل ما بينهما، يعني الإيمان بالملائكة وبالرسل وبالكتب. شايف؟ وثانيا ليش بقيت على الإيمان بالله وبالآخر؟ لأنه أنت لما تعرف انه الله سبحانه وتعالى مطلع ورقيب وشهيد وسميع وبصير سبحانه وتعالى عليك هذا، فلذلك مقتضيات الايمان بالله ينبغي ان تكون على بال منك، وقد ذكرك بها الله سبحانه وتعالى هنا. بعدين باليوم الاخر، ليش الايمان باليوم الاخر؟ انا بنظري، بجوز انت نظرك بخير، الصدقه اعظم برهان على ايمانك باليوم الاخر. شايف كيف؟ الصلاة بيحتل الواحد يعني يكلف خاطره، إذا ما عم يجعوه ركبه إنه يقوم ويقعد شوي، يقعد عرفت؟ لما لكن تسأله إنه يدفع مصاري بيعتبره خسرانه. شايف كيف؟ إذا كان هو ما بيؤمن بالله واليوم الآخر، إذا ما بيؤمن باليوم الآخر. شايف كيف؟ بينما المؤمن لأنه بيؤمن باليوم الآخر بيتوقع إنه الذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. بيتوقع هي الذرة بدي لاقيها جبال عند الله سبحانه وتعالى. لما النبي صلى الله عليه وسلم امتدح ذاك الرجل انه واحد ما رضي ياخذ اجرته واستمرها له، قال له خذ كل هذا الوادي، كله هذا ما فيه من نعم، كله هذا عبد لله سبحانه وتعالى، استمر له اياها يعني بالطرق المعهوده في الدنيا، ورغم ذلك شو صار؟ صارت اجرته اللي هي يمكن حفنه او ما بعرف قديش. لاحظت كيف صارت وادي عند الله؟ شوف تتوقع اكثر بكثير. عرفت كيف؟ فلذلك الانسان يا انسان، انا عم حاكي حالي، يا خسران. شايف كيف عم تشوف هدول ما بيغنوا عنك فتيله، وما بينفعوك والله بذره الا ان ياذن الله، لكن الله سبحانه وتعالى بيعطيك. لاحظوا كيف؟ من قام بألفك ايه كتب من المقنطرين. في حدا من الدنيا شفته هيك بيعمل لها؟ لا والله ما في حدا، ما في حدا هيك بيعمل لها. والقنطار مثل جبل احد، عفوا لا لا لا انا اخطات، والقنطار 12 الف اوقيه، كل اوقيه مثل جبل احد. شايف كيف؟ انا خربطت. لاحظوا من كثر الكثره، من كثر ما عاد عرفنا نحسب. لاحظت كيف؟ فلذلك يا سادتي هاي الايه علي وعليك صارت مرأة 100 مره. اعتبروها اول مره بتمر عليك. حسن علاقتك مع الله. شايفي انا لحيدة مشان انا استفيد منه، وان شاء الله غيري بزيد. يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا في ابطالهم، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر. بعدين الله سبحانه من عنايته بكم ولطفه بكم من رحمته بكم ضرب لك مثلا مشان اللي ما فهم يفهم. شايف كيف؟ هي الامثال هي قسم من المواضيع القرانيه العظيمه. شان ايش؟ شان زياده الايضاح. طبعا والله القران شو وصف به؟ القران المبين وصف بكثير، او الكتاب المبين. شو يعني مبين؟ يعني ظاهر واضح ما بيحدث. رغم ذلك اذا انت ما فهمت الله سبحانه وتعالى ضرب لك مثال، فمثله كمثلان عليه تراب فاصابه وابل فتركه صلدا. عرفت كيف؟ يعني هذا التراب شايف في الله سبحانه وتعالى قد يجعل فيه سر اللي تنبت منه شجرة اللي تأكل منه قبيلة كذا، هذا شو صار فيه؟ ما استفاد منه شيء، فجاي ما طلع منه خير منه. لاحظوا، وهيك العمل الصالح، هذا العمل الصالح إذا كان ابتغي به وجه الله بتلاقي مثمر ويعطي كثير من مناحي الخير، وإذا كان على خلاف ذلك بس كان صار مصر كمصر صفان على تراب فأصابه وابل فترك الصبر. شو بعدها؟ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، مو غيره، هو ما بيستطيع أن يحصل على شيء. لاحظت كيف؟ يعني كأنه يمكن يكون مثل ما قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: خسر الدنيا الآخرة، دفعنا مصاري وهدول وينها؟ يعني ما عنده. هيك القرآن إجا المثال، هو مثال قبيح، ما هو مثال جيد. لاحظوا كيف بالقرآن بالسنة النبوية المطهرة قال صلى الله عليه وسلم: هؤلاء أول من تسعر بهم النار. ثلاث أصناف من هذه الأمة، الله يحميكم ويجعل واحد منكم من هؤلاء، ثلاث أصناف هذول أول من تسعر بهم النار. من ضمن هذا منفق المال، منفق أفضل. لا، أنت أنفقت لكي يقال كريم وقد قيل. لاحظت كيف؟ يعني أنت أخذت أجرتك بالدنيا، خلاص ما لك شغل عنها يا لطيف. فهؤلاء أول من تسعر بهم النار. فلذلك قال سبحانه وتعالى: والله لا يهدي القوم الكافرين. تبهوا على أن شايف كيف؟ إجا إيمان باليوم الآخر وإجا خاتمته: والله لا يهدي القوم الكافرين. في كثير من غير أهل الاعتقاد، وللأسف في ناس من أهل الاعتقاد المسلمين يقول لك: شوف هداك قديش كريم، شوف قديش عمر مساء شافي، شوف قديش تبرع، رفت كيف؟ هذا في إخلال بشرط مذكور بالآية. شو خلاك؟ ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. في شرط هون، شرط له اعتبار. ذكرت لك ما ورد فيه من الآيات، ما ورد فيه من الأحاديث، هالاعتبارات هي شايف إيه؟ كلها ينبغي أن تنظر. بعدين شوف من العظم البيانية في القرآن، بعد ما بيّن لك هذا الحال بيّن لك الطرف المقابل: وقد قال القائل وبضدها تتميز الأشياء. وقال سبحانه وتعالى: والذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. إن شاء الله يرضى علينا، بس ابتغاء الرضا. لاحظوا كيف ورد بأنه إنه بيقول سبحانه وتعالى: فلان يبتغي رضائي وأنا عنه أشهدكم أني عنه راضي. لاحظوا كيف مرق معنا بالسيرة اليوم، قال له واحد لسيدنا النبي، قال له: شو اللي بيضحك الله سبحانه وتعالى من عبده؟ شلون بيضحك؟ لاحظوا كيف، قال له: أن يقاتل حاسرا. شو عمل هذا؟ شلح الذرع ضغري، بده الله يضحك له. شايف كيف؟ ما همه، لا همه حياة. هو شاب كان يعني في مقتبل العمر، يمكن بالعشرينات عمره. شايف كيف؟ لا همه حياته، لا همه انه الله لما يلقى الله، كلكم ستلقون الله ان شاء الله. شايف كيف؟ كلكم ستلقون الله، انه لما الله يلاقي ضاحك وهو يضحك اليه، هذا اللي بيهمه. ولذلك هي الدعوة دعاها صلى الله عليه وسلم العاشق لسيدنا طلحة بن البراء، قال له: اللهم ارق طلحة وأنت تضحك إليه وهو يضحك إليه. نحن، أنا بقول لكم بصراحة، أنا والله ما لي فهمان معناته ولا بستوعب، عرفت كيف؟ وإذا أنا قاعد على هالطاولة مشان بين فهم المعنى العوري، لاحظوا كيف، لأنه ما بعرف معناته. الله يذيقنا شيء من المعاني في الدنيا والآخرة. شايف كيف؟ فلذلك شو قال؟ ابتغاء مرضى. بعدين شوف القرآن قديش واقعي وقديش يعني حاسين فيك تمام. شو قال؟ وتثبيتا من أنفسه. يعني هي مو شغلة سهلة، شغلة ثقيلة. تثبيت بدهم مين واحد يركزوا. شايف كيف؟ لا، لاحظوا كيف؟ يعني حب المال هي سجية وضعت في قلب ابن آدم، فلذلك هو يحب المال. فلذلك الله سبحانه وتعالى ذكر شيء من طرف الله، شيء جميل جدا، ابتغاء مرضات الله، وذكر شيء من طرفنا، وشيء يعني زي حالاتنا. فكيف؟ تثبيتا من أنفسهم، لأنه نحن مرجرجين كثير، عرفت كيف؟ ونحن نفكر 100 مرة قبل ما نطلع على الفرنجين اللي بنطلعه. شايف كيف؟ وبعد ما نطلعه شايف كيف؟ ما بيخلي واحد يقول: أنا دفعت الفرنجين. لاحظت كيف؟ عيب، عيب يعني هيك. شايف كيف؟ فلذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا عمل معروف كان يخفيه ويسره ما حدا بيقرا فيه. اذا اجى واحد عند سيدنا النبي واحد من كبار الصحابه فتصدق بصدقه فاخفاها وقال يا رسول الله هذه صدقتي ولله عندي معاد. شو يعني؟ يعني انا والله تعبان احوالي لكن بالمستقبل ان شاء الله بدي ادفع. واجى واحد ثاني اظهر صدقته وقال يا رسول الله هذه صدقتي ولي عند الله معاد، انا اجر عند الله. فقال صلى الله عليه وسلم وترت قوسك بغير وتر، ما بين كلمتيكما كما بين صدقتيكما. لاحظت كيف؟ يعني شايف الكتمان، هذا الكتمان اكيد اكيد انا انظر اليه، ان شاء الله يكون نظري صحيح، مناقض او مخالف، يكون انت حميت نفسك من ايش؟ من المن والاذى. لعد في من ولعد في من ولعد في رئاء الناس. ليش؟ بعدين اذا الله اظهره هذا شيء ثاني، عرفت كيف؟ بعدين هو من علاقته مع الله، لان بيعرف الله مو محتاج وكذا، لكن في حاجه، في ناس محتاجين كثير. قال ولله عندي معاد، هو ما عم يعامل الناس هذول محتاجين، عم يعامل الله سبحانه ولله عندي معاد. هذاك مثل في ناس هيك بيسالوني كانه فاتح حساب مع الله، ليش هيك الله عمل ساوى فينا وهي اذا هذا وانا انضرب راسي مره يمكن لاني عملت هيك وانا لاحظت كيف؟ خليها على كذا كرم الله سبحانه وتعالى. ما زال سبحانه وتعالى قال من يعمل سوءا يجزى به، وبينها الصادق المصدوق. قال انه الهم حتى ان الواحد يكون مثلا حاطط بجيبته، رح نرفع السعر شوي هلا، حاطط بجيبته 1000 ليره بيجي بده يعطيها بينقص هيك انه لان نسي انه هو حولها للجيب الثاني او دافعها لفلان. لاحظته كيف؟ يعني هالنقزه هي الله بيسيبك عليها. شايفي؟ فلذلك قال صلى الله عليه حتى الرجل انه بيكون المتاع يضع يده فلا يجده، او كما قال صلى الله عليه وسلم. قديش بتصير معك هي؟ شايفي؟ وبتصير بدون تعمد وشغله عرضيه والنازه بتكون بسيطه، الله سبحانه وتعالى حاسبها عليك. شايفي؟ حاسبها انه هذا شايفي؟ قال له لما نزلت من يعمل سوءا يجزى به، قال له يا رسول الله، قال له سيدنا ابو بكر يا رسول الله قصمت ظهري هذه الايه، كل شيء نحن بدنا نعمله بدنا نجزى به، قال له اما انت وامثالك من المؤمنين او كما قال صلى الله عليه وسلم فتجزون عليه بالدنيا. ضرب له امثله عليها، بجيب شوكه مثلا بتشكه او بينقص نقزه او كذا، هذا بيكفر عنه، واما الاخرون فتدخر لهم يوم القيامه. نسال الله ان يوفقنا لما فيه رضا، صلى الله عليه وسلم. Thank you.